هل العطر أو العود يفطر الصائم؟ العطر لا يفطر الصائم إذا طيب في ثيابه وفي وجهه، لكن البخور ينبغي توقيه، لا يتصعطه، لأن بعض العمرة أنه يفطر إذا تصعطه، فينبغي لا يتصعط البخور لأن له أجزاء تدخل في الدماغ وتذهب إلى الجو، فينبغي لها لا يتصعطه، فإن تصعطه ينبغي لها قضاء. أما ليس الطيب العادي هو المائي يجعل في أنفه أو في لحيته أو في رطته ونحو ذلك، هذا لا بأس به، العود، الورد لا حرج. جزاكم الله خيرا.